والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع بإذن الله تعالى، وفي مسائل حقائق التصرفات. وحقائق التصرفات قصد بها الشيخ رحمه الله تعالى بيان التصرفات المشروعة التي جعلت وسائل وأسباب لتحصيل مصالح الخلق، التي شرعها الخالق سبحانه وتعالى لتحصيل مصالح الخلق، لأن خلق العباد خلقوا لعبادة الله وحده، ولا يمكنهم أداء هذه العبادة إلا إذا تحققت مصالحهم، ولا تتحقق مصالحهم إلا بتصرفات وأعمال يفعلونها ليتحقق لهم الحياة المطمئنة التي يستطيعون بها أو في من خلالها أداء ما أمرهم الله به من العبادة. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه التصرفات أقسام، فمنها ما هي استحقاق أو نقل حق إلى من مستحق إلى آخر، ومنها ما هو إسقاط حق، ومنها القبض، منها الإبطال، ومنها إلى آخر ما سيذكره أو تفصيلا، أو بالأصح سيجمله في كلمات وأصول محدودة، وذلك وهو منتشر كما قلنا في درسنا الماضي، وموجود ومبسوط في كتب العلم وكتب الفقه وكتب أحاديث الأحكام وتفسير الكتاب العزيز. من التصرفات التي شرعها الشارع وبينها وتتحقق بواسطتها بعض مصالح العباد ولا بد منها، قال منها القبض في المعاملات في الأخذ الأشياء. القبض في اللغة إيش؟ الإمساك أو الأخذ، وعاد في الحقيقة إنما يكون القبض باليد، هذا حقيقته، القبض يكون باليد، ويطلق استعارة على كل حيازة أو تملك، يعني في الغالب يكون تحت قبضه أو تحت يده، يعني من باب المجاز، والمراد به يعني القبض حقيقة هو الأخذ باليد، ثم يطلق على يعني حيازة الشيء إلى آخره كما سيأتي تفصيله. هذا القبض ما فائدته، وما فائدة معرفتنا به نحن؟ أولا فائدته الشرعية أن بواسطته وعند تحققه يعني تكون هناك مسؤوليات وتبعات على القابض، على من حصل منه القبض. يعني في مسألة تأخذ قبل أن أتي على ما ذكره الشيخ، مسائل البيع والشراء، إذا تبايع المتبايعان واتفق على يعني الثمن وعقد العقد وقال هذا بعتها، قال هذا اشتريته، واستكملت شروط العقد، ماذا نسمي هذا البيع او هذا العقد؟ عقد لازم، يسمى عقد لازم، بمعنى اذا استوفى اركانه وشروطه وخلت الموانع، خلى من الموانع، تم العقد لازما، بمعنى ليس لاحد الطرفين ان يعدل عنه إلا بذل الآخر وكون فصحا بأسبابه. إلى هنا والعقد لازم، لكن ما دام الثمن بيد المشتري، وما دام المبيع السلعة أو العين بيد يعني بحيازته بيد البائع، إذا حصل خلل تلف على المبيع أو على الثمن وهو في يد أو في يد أحدهما، على من يكون، على من تكون التبعة، على من تكون الخسارة؟ يعني اتفق ولزم البيع انتهى، وبقي المبيع في يد البائع لم يسلمه، والثمن بيد المشتري أو أحدهم، يعني بقي المبيع بيد البائع مثلا ولو دفع الثمن، العقد لازم انتهى. ثم تلف المبيع، هل يتلف على المشتري أو على البائع؟ العقد حصل، العقد تم ولزم وبشروطه وأركانه، ولكن ما يزال المبيع بيد البائع. ما قبضه لم يقبضه. إذن القبض فائدته انتقال التبعة وانتقال يعني الضمان على من بيده الشيء المقبوض أو السلعة الموجودة، هذه من أهم فوائده وله فوائد أخرى كثيرة. إذن فالقبض هو إيش؟ الأخذ، حقيقة الأخذ باليدي، ويطلق على الأخذ بأي وسيلة معروفة عرفا. سيأتينا الإقباض، سيأتي بعد هذا الإقباض. الإقباض هو الإيش؟ الإعطاء. الإعطاء يعني القبض قد يكون من غير إعطاء وقد يكون بإعطاء، والإقباض لابد أن يكون إعطاء لشيء. فالإقباض إذا حصل الإقباض لابد أن يحصل القبض، لابد أن يحصل القبض. الإقباض إعطاء والقبض أخذ، ولكل منهما معناه وحكمه حكمه وأثره وفائدته. قال لك في القبول، وهو ثلاثة أضرب، يعني ثلاثة أقسام. القبول ثلاث في الشرع، وهو يتكلم عن المصطلحات الشرعية، حقائق التصرفات الشرعية عند الفقهاء وعند أهل العلم أخذا من أدلة التشريع أو الشرع. قال هو ثلاثة أضرب، يعني ثلاثة أقسام. أحدها قبض بمجرد إذن الشرع دون إذن المستحق، قبض بمجرد إذن الشرع دون إذن المستحق. يعني ماذا؟ يعني لا يحتاج إلى إذن من بيده السلعة حتى تقبض، ولا يحتاج إلى إذن من أحد، إنما الشرع تشريع الخالق سبحانه وتعالى جعل هذا التصرف مأذون فيه شرعا من غير حاجة إلى إذن أحد، فيقبضه من تلقاء نفسه، وعندئذ يحصل به الملك ويحصل به الضمان. ما هو؟ قال أحدها قبض بمجرد إذن الشرع دون إذن المستحق، يعني للمقبوض أو للشيء المقبوض. قال وهو أنواع. هذا القبض الذي جاء بإذن الشرع ما يحتاج إلى إذن أحد أنواع، منها اللقطة، منها اللقطة، سبق معنا ذكر اللقطة كثيرا وهي معلومة. اللقطة هو المال يعني المفروض على صاحبه في يعني لا يعني بأي نوع من أنواع الأموال، قد يكون منقولا قد يكون يعني دابة كالشاة ونحوها إلى آخره. فما فقد من صاحبه في فلات أو في طريق أو كذا في غير حد إلى آخره، يعني غير أن يأخذه أحد، يعني ضاع منه، يعني صاحب تأمين هذا يكون ضايع، هذا هذه لقطة، لقطة موجودة في الطريق أو في الفلاة إذا كانت دابة يعني من الأغنام، يعني عنزا أو شاة أو كذا أو من الأشياء الأخرى نقود ونحو ذلك. هذه اللقطة هي المفقودة من صاحبها، فقدت، وجدت في الطريق أو في الفلاة، ما حكمها؟ تترك؟ لا. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق أو خلق الكون وهذه الكائنات لماذا؟ لمصلحة الإنسان، يعني ليعمر الأرض ويستفيد مما فيها. هذه اللقطة جزء شيء من المال ضاع من صاحبه، فقده صاحبه، يعني فوجد في مكان ما، هو لابد أن يكون في مكان ما من الأرض، ما حكمه شرعا؟ ما حكمه شرعا؟ طبعا لا يجوز للمسلم أن يتملك شيئا من ما يتملك إلا بسبب شرعي، لا يجوز أن يتملك شيئا إلا بسبب شرعي، ولا يجوز له أن يأخذ مال أحد إلا برضاه. هذا مال كان لشخص معين ففقده في الطريق في الفلاء إلى آخره، ما ما حكمه؟ يترك او يؤخذ؟ واذا اخذ ما حكمه الى اخره؟ قال اللقطه تقبض باذن الشرع. الشرع اجاز لك اذا وجدت لقطه اجاز لك ماذا؟ ان تقبض، تقبضها. ان كان مما يقبض باليد يؤخذ باليد كالنقود ونحوه تاخذها بيده، وان كان مما يحاز وينقل كدابه ونحوها تحوزها. طبعا لا يكون، لا تكون اللقطه عقارا ولا دارا، ثم اللقطه في المنقولات. فاذا هذه اللقطه حكم قبضها مشروع، لقطه حكم يعني قبضها اخذها، قبض يعني اخذ، حكم اخذها ماذا؟ مشروع. يشرع لمن وجد لقطه، شطرت كل لقطه بمعنى انها بمكان يعني ليست في حيز دار لاحد او في عند بابه او في كذا الى اخره، لا، في مكان يعرف انها نسيت او تركت او ضاعت من صاحبها. في هذا الحال لا بد ان ياخذها احد. الشرع اباح اخذها، اباح لك اخذها بنيتين، اباح اخذها بنيتين. قال يعني اللقطه بشكل عام، قال يجوز للمسلم ان ياخذ اللقطه بنيه تعريفها على صاحبها وبنية تملكها إذا لم يوجد صاحب. فيجوز أن يأخذها يقبضها بنية أن يتملكها، لكن بشرط أن يعرف بها، أن يعرف بها. والتعريف بها ذكر أهل العلم له وقتا ومناسبة إلى آخره، وخلاصته أنه يعرف بها في الأماكن التي يغلب على ظنه وجود صاحبها فيها، وفي الأماكن التجمعات، وبالوسائل التي توصل إلى يعني صاحبها في الغالب. والآن في زماننا هذا اتسعت الوسائل وتنوعت. إذن يقبضها، اللقطة يشرع قبضها من غير إذن أحد، لا يستأذن السلطان ولا يستأذن الحاكم ولا يستأذن أحد. إذا وجد شيئا ملقا في الأرض، في قارعة الطريق، أو في الفلاة من غنم وشاة ونحوها الذي يعني يخشى عليه الذئب، يلتقطه يعني يأخذه بنية تعريف به أولا وتملكه بعد ذلك. يجوز له إذا عرف به الوقت الكافي وبالوسائل الكافية، يجوز له شرعا بينه وبين الله، يصبح حلالا له ملكا. إذن هذا نوع من أنواع القبض، إيش الذي لا يحتاج إلى إذن أحد وإنما هو مأذون به من الشرع المطلقا. قال ومن ذلك مال اللقيط. مال اللقيط، اللقيط هو من؟ الطفل الذي يترك يعني لا أهل له، يعني يتركه. فأولا من ناحية التقاط اللقيط هذا مشروع بل واجب من فروض الكفايات، التقاط اللقيط من فروض الكفايات، واجب على المجموع التي حولها أو التي في حول هذا اللقيط، يجب أن يوجد فيهم من يلتقطه، من يحكم. لماذا؟ لأن في أخذه إبقاء لحياته، وفي تركه إهدار للحياة لنفس حية، ولا يجوز أن يتمالى أو يقصر الناس أو المسلمون في حفظ حياته. إذن فالتقاطه واجب كفائي. قد يكون معه مال، أتكلم عن القبض للمال، قد يكون مع اللقيط هذا مال، وهذا في كثير من الأحوال الذين يضعون اللقطة يضع معه مال معين يعني ينفق عليه الخدم. التقاط هذا المال الذي مع اللقيط أيضا لا يحتاج إلى أخذ إذنه، يلتقطه بما معه من المال. نعم. قال وما حكم مال اللقيط؟ نحن رأينا في مال اللقطة عرفنا حكمها، يجوز قبضها، وحكمها ماذا؟ أن يعرف بها تعريف الشرع المعروف. فإن لم يوجد صاحبها يجد لها من عرفها ملكا، إلا لقطة الحرم. إلا لقطة الحرم فورد بها الحديث لا يجوز التقاط لقطته إلا لمعرف. نعم، ليس بقصد التملك، لا يلتفتها ليعرف بها. لقطة الحرم تتميز عن غيره بأنه لا يجوز له أن يلتفتها، لكن بنية التعريف يعرف بها ما دام، وإلا فليس، فليتركها لغيره الذي يستطيع يعرف بها. أما غيرها غير لقطة الحرم فيلتقطها ليعرف بها، فإن لم يوجد صاحبها يعني جاز له أن يتملكها، ولو نوى التقاطها بنية التملك مع شرط التعريف جاز له ذلك، جاز له ذلك، لكن لا بد أن يعرف ثم يتملكها. مال اللقيط، نعطي وقت عليه، مال اللقيط ما حكمه؟ هنا إيش يجوز التقاط؟ يجب أولا يجب التقاط اللقيط حفاظا على حياته، وإذا كان معه مال يجوز التقاط، يعني أخذ، يعني يجوز أخذه. إذا أخذ مال اللقيط ما حكمه؟ إذا أخذ مال اللقيط أصبح أمانة في يده يضمنه، أصبح هنا أمانة في يد الملتقط عليه ضمان، يضمن عينه ووصفه ومنفعته، لأنه تولى أخذ مال إنسان موجود، إنسان حي، فأذن له الشرع أن يأخذه، نعم، لكن تبعات القبض، هذا الذي نقوله من فوائد حكم ومن حكم ومن مصالح مشروعية القبض حفظ المال. فهذا المال الذي للقيط الذي لا يستطيع، غالبا مو غالبا دائما اللقيط إنما يكون طفلا صغيرا رضيعا لا يستطيع أن يحمي نفسه أو يحمي ماله أو يتقلق، التقط ماله، إذن وجب عليه أن يحفظ هذا المال لهذا اللقيط حتى يكبر، أو طبعا يضمنه وينفق منه عليه، هذا من حقه أن ينفق منه عليه ليكون أمانة بيده. من القبض المشروع بغير حاجة إلى إذن أحد، قبض المخصوم من الغاصب، قبض المخصوم الشيء المغصوب، المال المغصوب من غاصبه، قبضه يعني أخذ من غاصبه. قال هذا ما يحتاج إلى أن يستأذن أحد في قبضه، يعني ما يحتاج أن يستأذن الغاصب أقول له لا تأذن لي أني أقبض منك المال هذا حق الناس، لا، إذا عرف أنه مغصوب من أحد وهذا مال فلان ولكن هذا مغتصب له، جاز للقادر على قبضه أن يقبضه. لكن هذا الجواز بل يجب أحيانا في حال وعلى بعض الناس، من هم؟ على الولاة، الوالي، الحاكم، المسؤول، قال هذا قبض المغصوب من الغاصب للولاة يعني الأمراء والحكام يعني القضاة. إذا عرف أن شخصا من يعني من الناس لديه مال مغصوب لأحد، وجب على الحاكم وهو القاضي، تعبير الفقهاء عندما يكون الحاكم يسمى القاضي، أو على الوالي هو الأمير الذي يسمى أمير أو يسمى والي أو يسمى كما يسمونه الناس، وجب عليه أن يقبض هذا المال المغصوب من ذلك الغاصب بأمر الشرع، ولا يحتاج إلى إذن أحد. وبالتأكيد هذا المال المغصوب عندما يقبضه الوالي أو القاضي معلوم على أنه مضمون على الوالي ومضمون على القاضي، بمعنى يهيئ له الحراسة اللازمة أو الرعاية اللازمة أو كذا إلى آخره، لأنه والي المسلمين من مهماته حفاظ أموال المسلمين. قال وفي الآحاد خلاف، في آحاد الناس عندما يعرف شخص أن شخصا اقتصم مالا على أحد وهو معه ويعرف أن هذا المال لفلان عند فلان مقتصبا وهو قادر على أخذه، هل يجوز له أخذه والاحتفاظ به وإعادته حتى يعيده إلى صاحبه، أو إنما هذا من مهمات الحاكم والوالي؟ فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول يجوز له أن يأخذه منه ويعيده إلى صاحبه، يعني يقبضه عنه منه ويعيده إلى صاحبه، ومنهم من منع ذلك. طيب ما وجه الجواز وما وجه المنع؟ باختصار مسألة فيها نوع بحث، لكن الذين أجازوا هذا يا أخوان من باب إنكار المنكر، من باب إنكار المنكر، وجود مقصود تعرفه مال فلان عند فلان، تعرف أن هذا المال لفلان يقينا، وأنه عند فلان اغتصابا ليس بشبهة ولا كذا، إنما تعرف أنه أخذه منه غصبا، هذا منكر. أخذ مال الناس بالباطل هذا منكر. إذن هذا منكر، والمنكر يجب إنكاره. ونحن أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. أنت هنا أيها المسلم في هذا الحال تعرف أن فلانا اغتصب المال الفلاني المعين الموجود عند فلان، هل أنت قادر على أخذه ورده إلى مالكه أو لست بقادر؟ إن كنت قادرا على أخذ هذا المال المقصود ورده إلى صاحبه من غير أن يترتب على فعلك ضرر أكبر، من غير أن يترتب على أخذك هذا المال ضرر أكبر، ربما تأتي تأخذه فيحترزك الغاصب وتكون فتنة وكذا إلى آخره، لا، إن كنت قادرا إما أن تكون لك سلطة عليه فتجد أن تأخذ المال المقصود وتعوده، هذا طيب سلطة ليست ولاية، نتكلم في الآحاد، الوالي حتما يجب عليه، لكن آحاد الناس، إما يكون لك قدرة سلطة معنوية عليه، يكون أبا له أو أخ أو ابن عم أو كبير القبيلة أو عيلة أو كذا إلى آخره، أو كبير الحارة أو يخشى منك أو كذا إلى آخره، أمور معنوية، بمعنى إذا أخذته ما يكون هناك ردة فعل قوية أو سيئة أو ضرر إنسان. إذن وجب عليك في هذا الحال أن تأخذ هذا المال المغصوب وتعيده إلى صاحبه، لأنه لا يترتب على أخذك ضرر، وفي نفس الوقت يكون تغيير منكر وهو تحقيق حق. وإن كان كنت لا تستطيع أو يترتب على فعلك ضرر أكبر، تحدث فتنة أو مشكلة أو كذا إلى آخره، فدعه وانتقل للمرحلة الثانية، لا تترك المرحلة الثانية وهي التغيير بإيش؟ باللسان. بلغ من تعرف أنه يستطيع أن يعيد هذا المال المقصود إلى صاحبه إذا استطع، هذا باللسان. قبل التبليغ تقول له: يا فلان حرام عليك، لا يجوز أكل مال الناس بالباطل، لا، إذا استطعت هذا وما رد عليك رد شنيعة، يعني ما تتوقع أنه يرد بشيء سيء حتى يكون فيه غلط، فإن نصحته قلت: هذا مال فلان لا يجوز لك أخذه، اغتصب، هذا من باب الإنكار باللسان. فإن لم يحصل هذا ولا هذا بلغ من يستطيع رده، فإن لم يعني تتمكن لا من هذا ومن ذلك، طبعا لا شك أنك مؤمن تنكر بقلبك ويكفيك هذا بينك وبين ربك. الخلاصة أن المال المغصوب يجوز قبضه، بل يجب لمن يستطيع أن يقبضه ويعيده إلى صاحبه. من هذا؟ الوالي، القاضي، والقادر من آحاد الناس من غير أن يترتب على فعله مضرة أكبر. قال: ومنها، يعني من أنواع القبض، قبض الحاكم، يعني من أنواع القبض المشروع بإذن الشرع ولا يحتاج إلى إذن أحد، قبض الحاكم أموال الغيب التي لا حافظ لها، ومن ذلك يعني منه قبض الولاة أموال المصالح والزكوات، وكذلك قبض أموال المجانين والمحجور عليهم بسفهين أو صغر، وحفظ أموال الغيب والمحبوسين الذين لا يتمكنون من حفظ أموالهم. الغيب يعني الناس الغائبين عن أملاكهم، ومثل المجانين الذين لا يستطيعون يعني أن يحفظوا أموالهم. هؤلاء لهم أموال، الغائب عن ماله الذي يحتاج، مال الذي يحتاج إلى رعاية وحفظ، يعني مثلا الإنسان بقدر معين عليه غاب فجأة عن أموال تحتاج إلى رعاية، يعني له مثلا له أموال من الغنم والماشية وكذا، تعرفون أن الماشية وكذا تحتاج إلى رعاية، إلى رعي وسقي وحماية وكذا إلى آخره. فجأة هذا غاب يعني لأمر ما، ولم يوجد من يخلقه من قريب أو كذا إلى آخره على ماله، لأن هذا مال فلان وترك، هل يترك أو يحفظ؟ لا بد أن يحفظ. إذا كيف يحفظ؟ لابد من يتولى حفظه، إذا يقبضه بعناء قبض الماشية ونحوه مما يمكن بنقله من مكانه إلى مكان حد معين إلى آخر يحفظ. من يقوم به؟ قال قبض الحاكم أموال الغيب، لأن هذا يرجع إلى القاضي أنه يبلغ بأن فلانا غاب فجأة عن ماله وغاب كثير وقتا طويلا، بحيث إنه يعني لو استمر غيابه المال يتلف أو يذهب أو يسرق أو كذا إلى آخره، على الحاكم أن يقبضه ويولي عليه من يقوم بحفظه ورعايته كذا إلى آخره بأجرته. كذلك ومن ذلك أيضا مما هو مأذون به شرعا دون حاجة إلى إذن، قبض الولاة، الولاة قلنا الأمراء وأمثالهم، أموال المصالح والزكوات، أموال المصالح العامة، يعني أموال مثل الأوقاف التي لا ناظر لها تولاها الولاة، مثل الزكوات، من يتولى؟ من يقبضها؟ من يقبض الزكاة؟ الزكاة بالأصل هي يعني فريضة، فريضة يجب على المسلم إخراجها بينه وبين ربه، لكن ينظمها ويشرف عليها الوالي الحاكم، فمن حقها أن يتولاها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجبات يجبون الزكاة، فيرسل من يجبيها يعني ويقبضها. إذن يعني ما يحتاج إلى إذن أحد، طبعا هو المأذون له بحكم موقعه الحاكم والوالي. وكذلك قبض أموال المجانين، يعني الذين مجنون وليس له، لا بد أن يكون قد يكون له مثلا قريب يعني يعتبر وليه الولاية الصغرى أو الولاية الأكبر، وإن لم يوجد له ولي فوليه الحاكم أو الوالي، لا بد من يقبض ماله ليحفظه عليه ويرعاه. وبالتأكيد هناك قواعد منظمة لذلك، إن كان الحاكم فيولي من يرعى هذا المال ويحفظه بأجرة أو نحو ذلك بالجمع، ولو كان غير الحاكم كذلك من حقه أن من واجبه أن يحفظ إذا تعين عليه، لا يوجد غيره، ومن حقه أن يأخذ أجرة الحفظ والرعاية والصيانة. الشاهد هنا أن القبض يعني أخذ المال بهذه الحال لا يحتاج إلى إذن أحد، بل هو مأذون به شرعا ابتداء. قال ومنها من الأمثلة لما هو مأذون فيه بالشرع دون إذن المستحق يعني لهذا المال، من طيرت، مثال نذكره الفقهاء قديما وله قد يستغربه البعض لكنه قد يحصل، فمن طيرت الريح ثوبا إلى حجره أو داره، ليس غريبا، من طيرت الريح، هذا مثال ولا مشاحة في ذكر المثال، لكن قد يحصل أو لا يحصل، الدور مفتوحة وكذا يحصل أن تطير الريح، قد يكون ثوبه قد يكون معه أغلى من الثوب، تطيره فتوقع هذه الحاجة أو هذا الشيء أو هذا الثوب في دارك، أصبح في دارك، إذا ماذا تقبضه؟ تأخذه، وبعد ذلك تأخذه ويصبح قبضك. وما أنا قبضته يعني إيش؟ يعني أصبح ضمانه عليك، يعني أصبحت إيه؟ ضامنا له، فتحفظه بما يلزم من حفظه، كان ثوبا يحفظ كمان تحفظ الأثواب، إن كان يعني شيئا آخر يحفظ كما يحفظ أمثاله، حتى يأتي صاحبه أو يعرف من هو له، وإن لم يعرف صاحبه يعني يكون شأنه شأن اللقطة فيما بعد. قال فهذا ما يحتاج إلى أن يستأذن أحد، يعني طيرت الريح ثوبا أو شيئا أو مالا يعني في دار أحد، لا يحتاج إلى أن يستأذن من جيرانه ولا من رأي الدار ولا من إمام المسجد ولا من الحاكم، يقول أنا يعني جماعة في داري طيرت الريح شيئا أقبضه أمسكه أحفظه أو لا، خلاص من حقه بل من شرع أي يقبض. بمعنى يستودع به، بمعنى يحوزه او يأخذه، واخذه هذا يترتب عليه ضمانات شرعية، يترتب عليه انه ضامن له حتى يصل الى صاحبه، او لم يوجد له يعني من يسأل عنه، فعندئذ يتحول الى ما يشبه او يكون حكمه حكم الوقوف. قال ومن ذلك ايضا المودع، اذا مات المودع والوديعة عنده، من باب القبض، يعني قبض المال، قبض المال وحفظه. المودع يعني الذي عنده الوديعة، والمودع هو صاحب الوديعة، والوديعة هي الشيء المودع، شخص أودع عند شخص مالا، إذن تمت الوديعة، صاحب المال أعطاها لواحد ليحفظها، الوديعة بأجرة عادة أو قد تكون تبرعا. مات المودع، المودع صاحب الوديعة مات، أصبح المال باق عند من؟ عند المودع. المودع هل يحتاج إلى إذن جديد ليبقى ليحفظ المال أو يستمر على ما سبق؟ إذا قبض، فهو قابض لهذا المال الذي أودع عنده، يستمر قبضه له وضمانه حتى يأتي من يطلب. إذن فلا يحتاج إلى أن يستأذن أحد، وإنما يبقى هذه وديعة عنده من فلان، فلان توفى إلى رحمة الله، يبقى المال هذا عنده، ما يحتاج يذهب غدا إلى القاضي ويقول والله هذا فلان أودع عندي كذا وإلى آخره، فأستأذنك هل يبقى عندي أو لا يبقى عندي. لا، بمجرد موت المودع يصبح المودع عنده، يعني أو يبقى المودع عنده قابضا لهذا المال حتى يأتي من يطلبه. نعم، يعني بمجرد وفاة المودع خلاص أصبح استمر القبض، لكن لا يعني هذا أنه يسكت عنه ويقول خلاص هذا مات وما في أحد ولا دول. لا، نعم، يعني القبض يعني إيش؟ القبض يعني مسؤولية. فهو بمعنى أنه لو هلك في يده يكون ضامنا له، فعليه أن يبلغ بعد ذلك، يسأل إن كان له ورثة كذا، فيقول لهم يا فلان يا فلان أبوكم أخوكم عمكم قريبكم له عندي كذا وديعة هيا خذوا. لكن استمرار بقائها عنده وهو قبضها له، هذا ما يحتاج إلى أن يسأل فيه أحد. قال ومنها مما هو من القبض المأذون به شرع دون إذن مستحب، قبض المضطر، قبض المضطر من طعام الأجانب ما يدفع به ضرورته، وكذلك سرقته أموال أهل الحرب، وكذلك قبض الإنسان حقه إذا ظفر بجنسه أو بغير جنسه. ثلاث صور أو ثلاث حالات. قبض المضطر من طعام الأجانب ما يدفع به ضرورته، نحن قلنا وهذا معلوم عند كل صغير وكبير من الناس ومن المسلمين خاصة، أن أموال الناس لا يجوز أخذها إلا بإذن ورضا أهلها، ولا يجوز أخذ أموال الناس بالباطل بدون إذن. لكن في حالة استثنائية، لما يضطر الإنسان إلى الأكل بحيث أنه إذا لو لم يأكل لهلك، في هذه الحالة الله سبحانه وتعالى أباح له ست المحرمات الميتة. فإذا وجد مال إنسان طعام موجود وهو جائع بحيث لو لم يأكل لهلك، والطعام أمامه موجود،